الشريط الثاني والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا أحمد، ما هي شروط إخراج الزكاة؟ نعم، النصاب، أن تبلغ النصاب، الأول النصاب عليه السلام، ثانيا أن يحول عليها الحول، أن يحول عليها الحول، ثالثا أن تكون فضلة، أن تكون فضلة، والمقصود بالفضلة ماذا؟ زيادة عن حاجة. أما إذا كان الشخص محتاجا إلى ذلك ولا يجد قوته ولا قوت أبنائه، فيلزمه في هذه الحالة أن ينفق عليها وأن ينفق على نفسه، وهو أولى بهذا المال، وكذلك برأس ماله، أي أولى بهذا الزائد عن الحاجة، وكذلك أو هذا الزائد الذي هو عبارة عن الزكاة إضافة إلى رأس المال. عندك يا عبد الرؤوف، ما هو نصاب الذهب؟ 20 دينارا يعادل كم يا رضوان؟ يعادل 87، يعادل 87 جراما من الذهب، وبعضهم وزنه 86، ومنهم من وزنه 85، وهذا تقريبي، ولكن لو أخذ الرجل بالاحتياط فطيب، لو جعله 85 طيب، ولو جعله 86 لا غبار عليه، ولو جعله 87 لا غبار عليه إن شاء الله، لأن الخلاف إنما هو في الدينار، فمنهم من جعله مع الاحتياط فبلغ 87، ومنهم من جعله بالاحتياط فوصله إلى كم؟ إلى 86، ما وصل إلى 90. عندك زكاة الفضة، أحسنت، زكاة الفضة لا زكاة فيما دون 5 أواقي، والأوقية عبارة عن 40 درهم، كم المجموع من الدراهم؟ عبارة عن 200 درهم، فيما يعادل 95.500 جراما، والقيمة هي القيمة. عندك، لو أن عندك مزرعة فهل يجب فيها الزكاة أم لا يجب فيها الزكاة؟ المزرعة يجب فيها الزكاة أم المحصول الذي يجب فيه الزكاة؟ المحصول، أما المزرعة ليس عليها زكاة. المحصول متى؟ وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، ما هو النصاب فيها؟ ثلاثمائة صاع، 5 أوسق، والوسق عبارة عن 60 صاعا، والمجموع عبارة عن 300 صاع، والصاع عبارة عن كم؟ 4 مدد، الجميع عبارة عن 200,000 مد. طيب، لو أن الرجل عنده مزرعة أراد أن يخرج الزكاة بمد، يصلح أن يأتي بمد ولده الطفل ويقول أنت يا ولدي أرحم لي من مدي لأنه مدي كبير ولا ما يصلح؟ لماذا ما يصلح؟ لأن الخطاب إلى رب المال وليس إلى ولدي رب المال. جميل. عندما السؤال عند عبد الله، لو معك سيارة هل عليها زكاة أم لا زكاة فيها؟ أحسن. والدليل؟ نعم. إذا عدل التجارة كل عروض التجارة عليها زكاة. والدليل؟ يا أيها الذين آمنوا ليس على العبد ولا على الفرس والذكر. أنت تقول زكاة، كيف ليس زكاة؟ دليل على زكاة السيارة. إذا عد للسيارة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ولا زكاة إذا كان شخصي لهذا الحديث الذي ذكرته، وهو نعم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث فيه رد على من يقول بحجية مفهوم المخالفة، أن مفهوم المخالفة معناه وما دون ذلك ففيه زكاة. ومن المعلوم أنه لم يرد دليل على الجواهر. الماس أغلى من الذهب؟ الماس هل عليه زكاة؟ مفهوم المخالفة عليه زكاة لهذا الحديث، والأصل أنه لا زكاة عليه، وهذا هو الصحيح أنه لا زكاة عليه. تفضل. يكون عليها زكاة إذا كانت رعت أو إذا كنت سائنة أو أنا أعطيك يعني أطعمها على. لا شك لا زكاة في المطعمة البتة، إنما الزكاة السائمة. الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الإبل من السائمة وهي التي ترعى. أما وأنت تعلف هذه الأغنام هذه الأنعام هذه لا زكاة عليها أبدا إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا عددتها للمتاجرة، جعلتها في الزريبة وعددتها للمتاجرة تتاجر فيها، هذا عليها الزكاة. ما هي الزكاة؟ عروض التجارة. في الستة أشهر سائمة، ستة أشهر علف، معقول؟ تلعب كيف هذا؟ ما يصلح. هو إما أن يجعلها سائمة، إما أن يجعلها سائمة، وإما أن يجعلها معلوفة، إلا أنه في حالة واحدة، ما إذا كان تكون سائمة في زمن الجد ومعلوفة، أو سائمة في زمن الماء عليكم السلام، ومعلومة في زمن الجذب، أن في زمن الجذب يحتاج الرجل أن يشتري، ففي هذه الحالة نقول لا زكاة فيها. أما وهو يتحايل على الشريعة فيقوم بربطها ستة أشهر ويعلف، وستة أشهر يجعلها سائمة، لا ما يصير. فذلك الرجل أيضا جعلها ستة أشهر بالتجارة وستة أشهر قال ماذا؟ قال لي، قال هذا تلاعب، أراد أن يهرب من إخراج الزكاة، هذا لا يجوز البتة. نعم. وأنا أقول إذا كان ما حصل عن عمد فلا بأس، لا زكاة في ذلك، لكن إذا حصل عن عمد فهذا تلاعب. إذا كان على غير عمد

أو كان من أي شيء من الجواهر الأخرى، هذا الكنز إذا وجدته مدفونا فعليك أن تقسمه على خمسة، وأن تأخذ أو أن تعطي واحدا من الخمسة لبيت مال المسلمين، وأن تجعل لك ما بقي. فإذا وجدت كنزا بخمسة ملايين درهم قيمته بهذا المبلغ، فعليك أن تجعل مليونا مالية الدولة التي تتولى مسؤوليتها رئيس الدولة أو من فوضه المسمى في العصر الحديث بوزير المالية. هذا المال يعود لبيت مال المسلمين، يوزعه ولي الأمر بطريقته التي يراها مناسبة. هذا قال له ركاز، ووضعه في بيت مال المسلمين في مقام الفيء، والفيء هو المال الذي يحصل من غير حرب، فإذا حصل بعد حرب سمي بالغنيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الركاز الخمس، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الركاز هنا هل يشترط أن يكون من الذهب أو الفضة، وإنما عمم فيؤخذ على عمومه، يؤخذ على عمومه. ففي الركاز الخمس التقدير، وفي كل ركاز خمس. والحديث ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار. هذا الكلام لا يتعلق بهذا الباب البتة، إنما يتعلق بكتاب في الفقه الإسلامي يسمى بكتاب الضمان، لكن ذكره المصنف هنا من باب الشاهد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. والمقصود بذلك العجم جبار، بمعنى لو أنك تملك بهيمة، حمارا أو جملا أو شاة أو ما أشبه ذلك، فمرت هذه الشاة على ولدك ثم وقفته، فهل يلزم الدية عليك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العجماء جبار، بمعنى هدر، لا دية فيما فعلته في الطرف الآخر. وكذلك أيضا لو عندك ذهبا أو لو عندك ذهب ومرت دابة وكان هذا الذهب كان موجودا في كيس، فاستطاعت أن تحمل هذا الكيس بفمها وأدخلته إلى الغابة وضيعته، فهل يلزم على صاحب الذهب أن يطالب رب هذه البهيمة؟ نقول لا، العجمة جبار، هذا هدر لا ضمان فيه. هذا هو الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام. والبئر جبار، أيضا البئر هدر في باب الضمانة، فأنت حفرت بئرا، هذه البئر حفرتها إما لمصلحتك وإما لمصلحة المسلمين، فمر رجل وسقط في هذه البئر ومات سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهل يضمن رب البئر؟ الجواب لا ضمان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والبئر جبار. كذلك المعدن، معدن وهو المكان أو الحفرة التي تحفر من أجل المعدن، لو أن رجلا سقط فيها كذلك نقول المعدن جبار. هذا هو المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو أن رجلا امتلك بهيمة معلمة وسلط هذه البهيمة على أموال الناس أو على أذية الناس فتسببت في أذية الناس، فهل يلزم الضمان؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها معلمة، والمعلم لو صاد حتى وإن كان كلبا وصاده بظرفه ثم أمات الصيد فإنه يصير حلالا لأنه علم. فكذلك أيضا أنت لو عندك من الحيوانات ما عندك كما يفعلون في الغرب، يشتري جاموسا ويعلمه النطح، يعلمه الرياضة، فبعد ذلك إذا أراد الرجل أن ينتقم من الشخص علم هذا الجاموس في أن ينطح فلانا، فيصبح الصباح جاموس بعد صلاة الفجر طبعا ما يصليه، فيقوم بنطح ذلك الشخص فيقتله. هل في ذلك دية أم لا؟ نقول فيها دية، وقد يحكم الحاكم إلى درجة القتل قصاص. لذلك لأنه سبب ولأنه هو الذي تسبب، والقاعدة أن من تسبب الشيء أخذ بأصله. دليل ذلك فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، الذي عقر الناقة واحد لكن لما سكت الناس وما راجعوا الرجل تسببوا في ذلك القتل، فحكم الله عز وجل عليهم حكما واحدا وقضى عليهم. وكذلك عمر بن الخطاب قال والله لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل واحد لأمرت بقتل أهل صنعاء. فإذا كان هذا الحيوان معلما ففي هذه الحالة الدية أو الضمان، إذا أتلفت شيئا عليك أن تجد قيمته. إذا تسبب هذا في القتل وأنت الذي علمته فعليك الدية، وإذا تسبب في القتل وأنت الذي علمته لقتل الرجل بعينه هذا فيه ماذا؟ هذا فيه الدية، وقد يحكم الحاكم إلى درجة القصاص، وهذه مسألة مردها إلى القضاء. نعم ترك الدابة تفريط ليس تعليم، يعني فرط ما ربطها ولا شيء، فرط ويعلم ذهبت إلى الزرور يعلم أنها تؤذي خرجت على اسمها الدابة معروفة. إذا كان يعلم أنها تؤذي المسلمين فهذا يضمن، وإذا كان يعلم أنها لا تؤذي فالعجم جبار. نعم. المركز محصور في الذهب والفضة فقط؟ من قال؟ عن كل ما كان فيه زكاة كما قلنا ال كل بمعنى استقراض. نعم وسقط. سقط على شخص لا. المالك لا ضمان فيه، هذا لا ضمان فيه. أنت جئت برجل من أجل أن يحفر لك بئرا ثم سقط هذا الرجل في البئر، لا ضمان، لا ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والبئر جبار. لكن إذا جعلته مفتوحا بنية أذية المسلمين هذا فيه ضمان، وإن كان جعلته مفتوحا شهوا أو تعمدا وما قصدت به الأذية فلا ضمان فيه. تفضل. الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، أنت عندك سؤال قلت ولا ماذا؟ حديث أبي هريرة الثاني وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر في جمع الصدقة، فقال بعضهم لعمر امتنع ابن الجميل وامتنع العباس وامتنع خالد، فرد النبي عليه الصلاة والسلام وبين بأن ابن جميل أخذه البخل حتى امتنع، وأما عمر فحشاه من ذلك، أما عمر أما خالد فحشاه من ذلك، وقال بأنه قد ترك أدراعه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأما العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلي الصدقة مثلها، وقال أما علمت أن عم الرجل وهو العباس صنو ابن أخيه، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بأن العباس بعيد عن ذلك. لماذا؟ أن العباس كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أعجل في الزكاة، وكان يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل الزكاة، فكيف يمتنع؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لعمر هذه الأمور، خصوصا أنه في مقام جمع الصدقة، فإذا عمل الرجل في هذا المجال فعليه أن يكون متأنيا كثيرا. والحديث قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، أي فأغناه فبخل في دفعها. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، هنا بدأت البراءة من عند من؟ من عند خالد. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه، الدرع هو الذي يوضع على الصدر من أجل الوقاية في الحرب، وأعتاده في سبيل الله، احتبس أدراعه واعتاد أن يكون مقاتلا بها في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها، أما العباس فاطمئنه فإنه سيدفع، أو أنه ماذا؟ أو أنه قد عجل ودفع. ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، وهذه براءة لأهل البيت، وذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما معنى الصنو يا شيخ؟ نعم الصنو الأخ والمقارب. والحديث الآخر وهو حديث عبد الله بن زيد المازني قال لما أفاء الله على نبيه عليه الصلاة والسلام يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ أي الذين لا زالوا جددا على هذا الدين، وما زالوا في بداية عمرهم، كانوا كفارا ثم أعلنوا إسلامهم، فلا بأس من باب التأليف حتى تثبتهم على هذا الدين وحتى تقربهم إليه. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من المؤلفة وأعطى بعض الناس، وما أعطى الأنصار. وكان المغزى من ذلك والله أعلم أن الأنصار قد ملئت قلوبهم بالإيمان واطمأنت قلوبهم إلى الإيمان، فما أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وجد أن غيرهم أحوج إلى هذه الأموال. وأيضا في نفس الوقت أن هذا أمر قدره الله عز وجل من باب الابتلاءات التي ترد في حق الخلق، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم كيف ناصرنا النبي وكيف قاتلنا مع النبي، ثم ما حصل من الفيء يعطى لغيرنا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا من ذلك فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ هذا فيه دلالة أنه لا مانع للرجل أن يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها عليه والتي أنعم بعد ذلك على المخلوق، ولا يكون هذا من باب المن، لأن المن هو أن يأتي الرجل ويقول للشخص: أنا فعلت لك وأنا سويت لك وأنا أعطيتك ولولا لما كان كذا، هذا هو المن، المن الذي يكون من غير إيش، من غير حاجة. أما إن كان من باب التذكير عند حصول الملمة والشدة فلا بأس، من باب قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يفعله الصحابة، كان يفعله التابعون. لا يكون عند الناس، لا يكون عند الناس إلا في حالة واحدة، في حالة الدفاع عن النفس، أما في غير الناس لا ينبغي إلا في حالة واحدة، إذا كان الرجل يقول: والله فلان وفلان وعلان وكذا، يقول: لا أنا فعلت له وأنا ما قصرت فيه، من باب المدافع. فلما وجدوا في أنفسهم ما وجدوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرهم بفضله عليهم، فقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ كنتم على غير الجادة، كنتم غير المسلمين، فجاء الله عز وجل بهذا الدين فمن الله به عليكم فهداكم الله عز وجل بهذه الرسالة التي جئت بها من عند ربي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. نعم، الأنصار كانوا فريقين، جاءوا من أرض اليمن ووصلوا إلى أرض المدينة، وهم قبيلتا الأوس والخزرج، وكان بينهم تناحر وقتال شديد، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأوس والخزرج وجعلهم مجتمعين على كلمة واحدة، ألف بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعالة فأغناكم الله به. كانوا عالة من جهتين، من جهة الإيمان عالة فقراء ما عندهم إيمان، ومن جهة الدنيا ما كانت تنزل عليهم البركات، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صارت أرض المدينة من المناطق التي كثر فيها النخيل، كثر فيها الخير، ونزلت الأمطار، ويأتي الرجل ويقول: يا رسول الله ماتت الماشية، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فتنزل الأمطار. قال عبد الله بن زيد: كلما قال شيئا أي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: الله ورسوله أمن. الله ورسوله أمن. وهذا القول منهم بمعنى بأن من الله ومنة الله سبحانه وتعالى علينا أعظم، ولا يقصدون بذلك بمعنى لا تتمنى لا تمن علينا يا محمد، وإنما قصدوا بأن هذا الذي ذكرت يعتبر من فضل الله سبحانه وتعالى، وأنت يا محمد من فضل الله سبحانه وتعالى، بمعنى يقين منهم بأنهم إيش؟ بأنهم قد أخطأوا عندما وجدوا في أنفسهم شيئا من ذلك. قال لهم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. وما زادوا على ذلك، أي منة الله علينا أعلى وأعظم. قال: لو شئتم، وهذا طبعا مهابة منهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وبكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشافي والبعير؟ يعني ألا ترضون أن هؤلاء الذين أخذوا من هذا الفيء يذهبون بالشاه ويذهبون بالبعير يفرحون به فرحا يسيرا؟ قال: وتذهبون بالنبي إلى رحاله، أي تذهبون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أرض المدينة إلى بيوتهم. هؤلاء يذهبون إلى أهلهم، هذا معه الشاه هذا معه البعير، وأنتم ترجعون ومعكم هذا النور، معكم محمد عليه الصلاة والسلام يعلمكم أمور دينكم ودنياكم. ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لماذا قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب من جهتين. الجهة الأولى أن أصل النبي عليه الصلاة والسلام من أرض المدينة وليس من أرض مكة، ولكن لما انتقل أبوه إلى أرض مكة وانتقلت معه آمنة سكن في مكة، ولهذا فأموال عبد الله ابن عبد المطلب موجودة في المدينة، وأخوال رسول الله عليه الصلاة والسلام هم بنو النجار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، بمعنى لولا أنني قد هاجرت مع من هاجر، وإلا فأنا منكم وفيكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أنه يريد أن يبين لهم أن قدرة الله سبحانه وتعالى قد جعلتني من غير الأنصار، وهو سبب أن الله عز وجل قدر أن تكون الرسالة في مكة، فهيأ الله عز وجل ما هيأ حتى كنت في مكة، أخذت الرسالة من مكة وجئت إلى أرض المدينة. وأيضا قد يحمل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع من نفوسهم ومن معنوياتهم، بمعنى أنه يميل إلى الأنصار، وذلك لفضلهم الكبير الذي قدموه لرسول الله وللمهاجرين. قال: ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. لو راح الأنصار في واد وراح الناس في واد آخر لذهبت مع الأنصار. لماذا؟ لأنهم أهل الإيمان وأهل الصلاح، ولا يمكن لمن يخالفهم أن يكون على هديهم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنة وهذا الإيمان لهم ليبين أنه معهم في هذا الخير. قال: الأنصار شعار، كناية عن القربة، الأنصار شعار، وهذا كناية عن ماذا؟ عن القربة. والناس دثار كناية عن ما يأتي بعد الشعار وهو البعد. والشعار هو يطلق على الثوب الذي يلي الجسد، قصد به القربة بمعنى أنكم اقتربتم مني كقربة الثوب من جسدي. والناس دثار أي واقتراب الناس مني، اقتراب الناس مني ليس كاقتراب الشعار، بمعنى أنتم شعار أي كالثوب الذي يكون في الجسد، والناس دثار أي كالثوب الذي يبتعد عن الجسد. هذا هو المقصود من ذلك. قال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبالفعل ابتلي الصحابة رضي الله عليهم ابتلاء شديدا ووجدوا أثره وهي التغير، وصبروا حتى ماتوا آل إمام. اتفضل يا خالد. يعني معنى هذا أنكم لو شئتم لتحدثتم، لكن منعكم مانع. ما هو المانع؟ إما الاستحياء، إما المهابة، إما أن هناك ما زال شيء من التأثر منعكم أن تقولوا جئتنا بكذا وكذا وكذا وكذا، لكن سكتتم. إيه لا شك. أي نعم، بنو النجار أصلهم من الأنصار لا إشكال، وأصل النبي عليه الصلاة والسلام تهامي، وأرض تهامة كلها أرض اليمن. أي نعم، لكن ما ينقول الرجل والله هذا من أرض اليمن، أن خلاص صار الأنصار من أهل المدينة، صار الأنصار من أهل المدينة. ولو شئنا نقول أهل اليمن لقلنا القحاطنة كلكم أنتم من أهل اليمن. والعرب مرجعها إلى اليمن ونسبوها إلى اليمن، فأهل اليمن هم أصول العرب. ولذلك يقول علماء الأنساب من لم يكن أصله من اليمن فليس في عربي. نعم، فهذا الأصل أنها أن العرب يرجعون إلى مردهم الأساسي وهو جزيرة العرب. سكان العرب هم سكان الجزيرة. الجزيرة العربية ما يسكن فيها أحد، أول من سكنها قبيلة من جرهم كانوا جاءوا من الشام، أصلهم من اليمن وانتقلوا إلى أرض الشام، ثم بعد ذلك دخلوا الجزيرة واستوطنوا الجزيرة. فالذين استوطنوا الجزيرة هم اليمنيون. أي نعم، هم الذين أقاموا الجزيرة، وذلك في أيام إبراهيم عندما خرج إبراهيم. إبراهيم ليس من أرض الجزيرة، جاء من أرض الشام، بلده في الشام، فدخل إلى أرض الجزيرة فما وجد فيها لا طيرا ولا بشرا، وجدها صحراء ما في أحد. فما أراد ماء أراد كذا ما وجد شيئا، ثم بعد ذلك لما رأى الطير اقترب منه وجد قبيلة جرهم. جرهم من أين جاءوا؟ من أرض الشام، وأصلهم في أرض الشام. سكنوا من أين جاءوا؟ جاءوا من أرض اليمن، كان يقول علماء التاريخ، فاستوطنوها فصارت عربية وهكذا. لا، إبراهيم ليس بعربية، إبراهيم أعجمي. العرب ما كان من أيام إبراهيم، أعجمي إبراهيم. يا أخوان أخذتم علينا الدرس، جزاكم الله، أحتاج إلى عطاء. هذا الشاهد، هذا الشاهد، وهناك شاهد أهم من هذا، وهو أنه يجوز أن تقسم الزكاة على المؤلفة قلوبهم. واضح؟ ولولي الأمر أن يتصرف في هذه الزكاة بدلا أن يقسمها على ثمانية أصناف يقسمها على ما شاء على حسب الحاجة. واضح هذا؟ في تقسيم الزكاة. وفي الركاز الخمس ذكرناه. اي نعم الذي هو حديث ابي هريره الاول هذا بالنسبه لانه يكلف الشخص من قبل ولي الامر بجمع الزكوات وانه يحمل على انه لا مانع ان ينظر الرجل في جمع الزكاه وان يحسن الظن في الناس. وهكذا أيضا كذلك يستنبط ولكن هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو قصد أن العباس كان يعجل؟ العباس مما عرف أنه كان يعجل لهذا ما نقلنا نستفاد قطعا. تفضل شيخ. قوله منع ابن جميل ما يستدل به على أن مانع الزكاة ليس إنكارا لا يكون كافرا لدليل الجمهور لقول الجمهور من هذا الحديث؟ نعم استدل به باشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من عقب أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر شرعها الإسلام على لسان سيد الأنام عليه الصلاة والسلام من أجل أن يواسى بها الفقراء ومن أجل أن تكون طعمة أو طهرة وزكاة لهذا المال. وقد شرعت ضمن الأحكام التي جاءت في أرض المدينة. وحديث عبد الله بن عمر يبين لنا على من فرضت. فيقول فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر، يقال لها زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر، وهذا يدل على أنها واجبة فرضت. وكل زكاة يقال لها صدقة، وكل صدقة يقال لها زكاة، لا فرق، وإنما يفرق في الحكم التشريعي. فيقال الصدقة صدقة نفل وصدقة فرض. فصدقة الفرض هي ما أمر الله به عز وجل فيما يتعلق بالزكوات في الأنعام والنقدين وكذلك في الزروع والثمار وما ورد به الدليل على فضل. والنفل ما إذا تطوع الرجل من ذات نفسه فيقال له زكاة ويقال له مالا ويقال له صدقة. قال فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر أو قال رمضان، فقال لهم صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنها فرض على الأحياء، فرض على الأحياء ممن نعلم بأنه ذكر أو أنه أنثى. أما الذي في بطن أمه فلا يلزمك أن تخرج الصدق عليه. ماذا؟ لأنه ليس بحي، وإنما هذه وردت في حق الأحياء. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإخراج الزكاة على الحمل، لكن جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة عن الجنين إذا كان في بطن أمه، وكانوا يفعلون ذلك تورعا واحتياطا. أما أنه تشريع فالجواب أنه لا يلزم على الذكر والأنثى والحر والمملوك. مملوك العبد، إذا عندك عبد فعليك أن تخرج زكاة الفطر عنه. اليوم عندنا في الإمارات خدم وخادمات يأتون بهؤلاء من بلاد بعيدة، من بلاد العجم، هؤلاء ليس عليهم زكاة، ليس على من أتى بهم زكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء في مقام الموظفين، والمقصود بالمملوك العبد الذي يشتريه الشخص، فهو في مقام ملكية. أما وأتيت به خادما ودخل بتأشيرة من ولي الأمر وجاء عندك على هيئة التعاقد، في هذه الحالة فنقول لا يلزم عليك أن تدفع عنه الزكاة، لأنك تدفع له راتبا شهريا. المقصود المملوك الذي تشتريه. ما هو الحكم؟ قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي لفظ أبي سعيد صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أن ابن عمر قال وهذه هي قوت أهل البلد، بمعنى في ذلك العصر. وقد احتج الجمهور على أنه يجوز للرجل أن يخرج الزكاة من أي طعام يطعمه الناس، وذهب الإمام أحمد كثير من الظاهرية إلى أنه يلزم على الشخص لأن يكتفي بهذه الأشياء المذكورة في الحديث، إما من زبيب، إما من أقط، إما من تمر، إما من بر أو حنطة. قال الحنطة والبر بمعنى واحد، لكن يفرق بين الحنطة الشامية و الحنطة العربية، وهي حنطة الجزيرة، حنطة الجزيرة كبيرة والشامية صغيرة. هكذا يا فضوان ما تعرفها؟ أي نعم، الحنطة الشامية صغيرة، لذلك لما رآها معاوية ورآها تكتال وجد أنهم يحملون شيئا كثيرا، قال لهم المد الواحد بمدين، يجعل المد الواحد بمدين، وجعلوا أهل الجزيرة من حنطتهم المدين عبارة عن مد شامي، وذلك لأن الحنطة الشامية تمتاز بالجودة، وأيضا كذلك أنها غالية، وفي نفس الوقت ليست كهذه التي في الجزيرة التي تعطيها الحبة تعطيها انتفاخا كبيرا. وهذا اجتهاد معاوية، ولهذا قال أبو سعيد أما أنا فأحمل على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك حصل خلاف بين أهل العلم هل يخرج الشخص صاعا أم صاعين. على قول معاوية أنه يخرج ألا يخرج صاعا أو نصف صاع. على قول معاوية أنه يخرج نصف صاع إذا كان من الحنطة الشامية. فاحتج بعضهم على أن الزكاة عبارة عن نصف صاع، وقال به بعض الصحابة، قال به بعض الصحابة لأنه نصف صاع، والجماهير على أنه ماذا؟ على أنه صاع. وهذا هو الصحيح في المسألة. وأيضا أن الزكاة وهي زكاة الفطر للرجل أن يخرجها بأي طعام من طعام أهل البلد، وإذا أراد أن يخرجها الشخص ينبغي له أن لا يخرجها يوم العيد، ينبغي له إذا تأخر أن يخرجها قبل العيد، لكن الأفضل أن يخرجها في رمضان، بمعنى قبل العيد، إما بيوم إما بيومين إما بثلاثة إما بخمسة إما بعشر أيام إما بخمسة عشر يوما، إما قبل العيد بعشرين يوما، إما قبل العيد مثلا بخمسة وعشرين يوما، يجعلها قبل العيد حتى يستفيد منها الفقراء. أما إذا جعلتها يوم العيد قبل الصلاة في هذه الحالة الفقير قد لا يستفيد بهذه الصدقة، وقد تكون الفائدة مؤخرة، قد يستفيد لكن لا تكون الفائدة كالفائدة التي تكون قبلها بفترة. ولذلك سميت بصدقة رمضان، لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يخرجونها في رمضان، يخرجونها قبل العيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع أن تخرج هذه الزكاة بعد صلاة العيد، وكان يقول إنما هي صدقة أو طعام إذا كانت بعد صلاة العيد. حتى جاء عن بعض أهل العلم أنه قال لو خرجها قبل سنة من العيد أو قبلها بسنتين فإنه جائز. هذا نقول لا، سميت بصدقة رمضان فتخرج في رمضان قبل العيد، وينبغي للرجل ألا يتجاوز فيها الحكم التشريعي. فإذا أراد أن يخرجها في رمضان فله ذلك، لكن كلما اقتربت من العيد كانت أحسن، ولكن لا يقصد بالاقتراب أن تقترب بحيث أنها تكون قبل الصلاة. هذا قبل الصلاة الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من باب ألا تتأخر عن هذا الوقت. هذا هو المقصود من ذلك. وقد بين أبو سعيد على أنه خالف معاوية فيما ذهب إليه في ذكر الحنطة. أيضا كذلك في الحديث قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. عدل بعضهم كما قلنا عدل عن القول إلى القول الثاني لعله يقصد ما حصل في زمن معاوية. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.